أو كان جنين كما ذكرت قبل ذلك، طفل كان بيقول لأبوه ليه البطيخ على الأرض وليه التمرة فوق، فمسك شوية وتمرة نزلت على دماغ الولد، قال له لو كدي البطيخة كان حصل إيه، ففهم من نفسه في حكمة من جعل هذا الشيء في أعلى وهذا الشيء في أسفل. القرع معفوض، القرع ده يعني حجم القرع الواحدة ممكن يصل إلى كام؟ إلى 10 كيلو، بل إلى أكثر، إلى 15 كيلو الواحد. فدي لو كانت فوق وسقطت على واحد، كل ما علت وسقطت هيبقى طاقة الوضع كبيرة، كل ما ارتفعنا كل ما سقطت الحجم مع المسافة، تدي له طاقة تخبطه في دماغه وتنزل. لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل هذه على الأرض وهذه إيه إلى أعلى، أي أن هذا الكون بخلقه يسبح ينزه الله جل وعلا عن العبث في خلقه، وأن كل شيء مخلوق بقدر وإيه وموضوع بحكم وموضوع في إيه في موضع. فيعني حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث عن النقص. حتى الكافر إذا تأملت حال الكافر مما يحدث له في هذه الدنيا تعلم أن الله جل وعلا لا يترك الخلق سدى وهملا، لابد أن له حكمة في في تصرفه، فكل ذلك يدل على تنزيه الله جل وعلا عنه. نعم ايوه نعم، هو ده نص الأصل في الكلام الحقيقة، وإن كان بعض من أهل السنة يعني حمل ذلك على تأويل الايه الحال وليس على تسبيح الحال وليس تسبيح المقال، لكن الأولى في الحقيقة هو حمله على الايه على الحقيقة، وفيما يدل على ذلك من الايه من الأدلة كمثال. ولذلك يقول الشيخ هنا: وعندي أن الثاني أرجح، وهو التسبيح بالمقال، أنه يسبح حقيقا بالإيه؟ باللفظ يعني، بدليل قوله تعالى استدل، لكن لا تفقهون تسبيحا، هذا نص أنهم يسبحون باللسان ليس بالحال، أنه قال لا تفقهون إيه؟ لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد التسبيح باللسان الحال لكان ذلك معلوما، فلا يصح الاستدراك، لكن لا يصح الاستدراك إيه؟ بلا، لكن لا تفقهون تسبيحهم. وأيضا والله سبحانه وتعالى قادر على خلق الإدراك في الجمادات، يعني يجعل الجماد يدرك وينطق، الجلود يوم القيامة تنطق أم لا، ويقال لهم لما شهدتم علينا، قالوا إيه؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالجلد نطق. والأصل في الكلام الحقيقي يسبح إذا يسبح، فالأصل كان هذا. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى، وقد سمع تسبيح الطعام، وقد سمع هو والصحابة أنين الجذع إلى غير ذلك. إذن لا يوجد ما يمنع أن الجمادات تسبح حقيقة بلسان الإيه؟ بلسان المقال، وهذا ما رجحه شيخنا. وقد قال تعالى نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا من صيغ العموم، لا يخص منه شيء دون شيء، مهما تطرق الفكر ومهما تطرق العقل إلى أشياء لا يعرف كيف تسبح أو لا يتصور أن هذه تسبح أو غير ذلك، هذا بالتصور العقل القاصر، لكن علينا أن نؤمن بما أخبرنا به ربنا جل وعلا. وكما ذكرنا أن الأصل في الجماد الإيه؟ أصل في الجماد، الأصل في الكلام الحقيقي. أجسادهم تسبح بحمد الله عز وجل أو إلى غير ذلك، وألسنتهم لا تنطق، خلاص وذلك له إيه؟ له نص أخرجه من العموم، يعني الكفار وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلا الكفار، فالكفار لا يسبحون بل يكفرون إيه به، وإن كان بعضهم يسبح به تسبيح توحيد ربوبية لا توحيد ألوهية، وإن كان آخرون يكفرون بالربوبية وبالإيه وبالألوهية، فهذا مستثنى بدليل، فلا إن من شيء إلا يسبح بحمده إلا ما ورد الدليل أنه لا يسبح تسبيح بالحال، يعني ليه

انما ما بقتش مشكله يعني انا حمنع نام يدخل بيت سواء كان صغير او كبير. يا جماعه ما نؤمن. هل قاتل النمل ياتى؟ اجبت نعم. في قصاص بعد كده. ما معنى الانداد؟ هل هم الشاغلون عن ذكر الله عز وجل كمثل التلفزيون وإيه وغيرها؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب إيه كحب الله. هو المقصود بالأنداد هنا النظير، ها، أن تجعل الله جل وعلا إيه نظير وند تحبه كحب الله. فهل الناس يحبون هذا الجهاز كحبهم لله؟ إذا وصل الأمر إلى هذا فقد أشركوا بالله عز وجل إيه شركا أكبر. لكن الأمر حقيقي كذلك؟ وهل تستطيع أن تقول ذلك؟ يا سيلة خارج عن الله. بما أن كل الكائنات تسبح بحمد الله تبارك وتعالى، فهناك من هذه الكائنات ما أحله الله لنا بالذبح، فلما يحرم ذبح الضفادع قياسا على ما يؤكل من الأنعام والطيور؟ أقول إيه لك هادة في نص، ها، لا قياس ولا اجتهاد مع الايه، نعم ببساطه يعني بدون من كلام. قد يكون ومما لا شك هذا لحكم، يعني هذا الايه لحكم احنا يعني ايه نغفل عنها او قد نعلم بعضها او غير ذلك من الامور. مهم ان احنا نلتزم بالنص. نعم لابد ان نبحث عن الايه عن صحه النص من ضعفه اولا، دي نقطه هامه. بل ازاي يعني الايمان كيف يعمل في قلب العبد؟ يعني اولا حيبحث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أم لا؟ قال، يبقى رقم واحد وثبت عندي أنه قال، يبقى سمعنا وأطعنا، دي مش عايز نقاش. عايز تبحث بعد ذلك في الحكمة وما وراء ذلك من الايه من الحكم والغايات، لا بأس ابحث، لكن الأصل هو الايه هو الوقوف. وأيضا التعمق في معرفة حكمة كل شيء، هذا لم يكن منهج الصحابة. ما أحد من الصحابة لما قال لهم لا تقتلوا ذلك افعلوا ذلك حرم ذلك ما قالوا لوش ليه وعشان ايه وكان في حاجة كده أحليته. تجد إن سؤالات الصحابة يعني محدودة جدا، ما فيش يعني إيه مش مفتوحة كده، بل كانوا يحبون إذا أتاه الأعرابي إن يسألهم إيه يسمعون. لما ربنا صلى الله عليه وسلم إيه حذرهم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤل وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن إيه تبدى لكم. يعني كانوا يخافون أن يسألوا إيه النبي كده على طول، مش كل حاجة تنزل سمعنا وطعنا خلاص ما فيش إيه مفيش نقص. ولذلك يعني كما قال أهل السنة اخبر عن السنة ولا تجادل عنها. واحد بيقول لك مثلا زي ذا صعب السؤال ده، ليه مثلا بنقتل الضفدع؟ ليه لا نقتل الضفدع؟ قل له لأن الرسول قال لا تقتل الضفدع، خلاص يبقى اخبره عن السنة ولا تجادل عنه، لأنه يكفي أنك قلت أن هذا قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. محتاج أنت إيه تاني؟ هو أنت بتدافع عن قول واحد بيصيب ويخطئ؟ أنت بتنقل قول من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فيكفي أنك تقول أن الرسول قال. واحد يقول لك ليه؟ كلمة ليه دي بقى في الحقيقة محتاجة أن احنا نراجع إيماننا، ها؟ لكن لا بأس من معرفة سؤال ذلك، يعني ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ هل هناك جامع بين الأحاديث؟ هل هناك حكمة في ذلك؟ ها؟ يعني من باب إيه؟ من باب التعلم لا من باب التعنت. باب التعلم لا من باب التعنت. بس وعنا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم.